الصقر واطلق هنا حني وركبت البسكيل الثاني واخذت ورايا الحتة وركبت البسكيل الثاني واخذت ورايا الحتة تنيت عين الكورنيش وسمعت بيست من وحدة بتقول حل يا شويش قلبي ما تخافيش بتقول حل يا شويش قلبي ما تخافيش الواد سرق المحفظة اسمر بطنه ملزلزة شكلها كده ملبوسة يا لهوي عالي بيخسر يا لهوي عالي بيقرا يا لهوي عالي بيخسر يا لهوي عالي بيقرا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بصيت في الناحية التانية ولقيت زحمة وبشرية وقفت تحول راسي أطلع عريس في الدنيا عمال يرقص ويعيص أنا شغلي الدهلوية شفت الواد الفرفور بيحب يعيش الدور شفت الواد الفرفور وهيو بيس وشور متربع عالزبادي وهيو بيس وشور واتحرك وجري وتعلى على حجري ده انا حجري حنية ياخدك ويمية وحمامة بني وقفت على كمي وحمامة بيضة وقفت على الحيطة وحمامة رصاصي وقفت على راسي وحمامة حمرا تشرب حمرا طب سقف سقف سقف مش عايز حد يوقف تعالي تعالي تعالي انا بتكلم بالالي اصلا مشروطة محطوطة يا بنات فين الزبروطة عني عايز المزيكا تبقى رح نعمل بنيكا زبط لعبنا لعبنا عمرك يوم ما هتغلبنا ونشوف زي الحال اما هنعمل زلزال يا حياتي الهشتاكة سحبتوا من الدراكة مرقص في اللعب كنه احسن بعد ترنه طب ارفع الشعر